الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على نبينا محمد عبده ورسوله وصفوته من خلقه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها المؤمنون، علمتم أن هذه الآية إنما سيقت لصرف الناس عن الجدال وكثرة الكلام في شأن القبلة ونسخها وتوجيههم إلى الاهتمام بتحصيل خصال البر المتنوعة، وفيها دليل على تكامل العقائد الصحيحة والعبادات المشروعة وأعمال النفع المتعدية والأخلاق الكريمة لا بد منها جميعا لبناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم المتماسك المتعاضد. فإن ربنا سبحانه الذي أوجب علينا الإيمان به وبملائكته وسائر ما يجب الإيمان به هو الذي أوجب الصلاة وفرض الزكاة وألزمنا بالوفاء بالعهود وجعل القيام بذلك كله منوطا بفضيلة الصبر حتى يكون للمسلم في كل ما يستطيع منها نصيب وسهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. فقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس البر المقصود المطلوب منكم تحصيله هو تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب بمجرده، فما جدوى البحث فيه والجدال غير العناء والشقاق والخلاف، بل إن صور العبادات المختلفة وإن كان المطلوب المحافظة عليها لكن المراد منها هو تذكير فاعلها بالباري سبحانه وتعالى وتضرعه إليه فيها وتقربه بها إليه. فإذا خلت من هذا المعنى لم تغن عنه شيئا ولم تنفعه فتيلا، كما قال الله تعالى عن الهدايا الذبائح: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عما كان عليه مشركو مكة عما كانوا يتفاخرون به من عمارة المسجد الحرام الصورية وسقاية الحاج، قال سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والبر أيها المؤمنون اسم جامع للطاعات وأعمال الخير النافعة المقربة إلى الله، فيه معنى السعة والشمول لتلك الأفعال. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأبرار في مقابل الفجار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وجعل سبحانه البر في مقابل الإثم، فأمر بالتعاون على الأول ونهى عن التعاون على الثاني. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، إلى أن قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، رواه الشيخان عن ابن مسعود. فالبر اسم جامع لكل ما يؤجر عليه المرء من الأعمال والأقوال والاعتقادات التي تطبع المتصف بها بطابع خاص هو صبغة الله، فلا ينبغي أن يحصر في صنف من صنوفه أو نوع من أنواعه ويترك الناس باقي أفراده ولهذا بين الله تعالى بعد تصحيح ذلك المتقدم وبعد صرف الناس عن ذلك الخلاف بين سبحانه وتعالى خصال البر هنا بقوله ولكن البر من آمن بالله الآية، أي أن البر هو إيمان من آمن بالله، لأن البر ليس هو المؤمن نفسه، بل البر الخصال الحميدة والفعال الكريمة. ويحتمل أن يكون المقصود ظاهر اللفظ مبالغة بجعل المؤمن بالله الذي تجتمع فيه هذه الخصال كأنه هو البر ذاته. وذكر الله تعالى في مقدمة خصال البر ما يجب الإيمان به. لماذا؟ لأن بقية الخصال متوقفة في اعتبارها شرعا على الإيمان. وابتدأ بذكر الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم بوجوده، وأنه إله واحد متصف بكل كمال منزه عن كل نقص، له الأسماء الحسنى الصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو المعبود بحق وحده دون سواه. ثم الإيمان باليوم الآخر، وسمي كذلك لأنه هو الذي ينتهي إليه كل حي بعد يوم الدنيا، فقد كتب الله الفناء على المخلوقات ثم يبعثها فيحاسبها على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن لم يؤمن بهذا اليوم فأنى له أن يعمل صالحا. قال تعالى عن الكفار إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وقال عنهم أيضا كلا بل لا يخافون الآخرة. إن في الإيمان بهذا اليوم عزاء من كل فائت، عزاء من كل ضيق وشدة وألم يصيب المرء، وهو يقاوم السوء، يعرض عنه ويقاومه، ويصمد للمغريات، ويجاهد في الله حق جهاده. أما الملائكة فينبغي أن يؤمن بهم وأن يعتقد أنهم من جملة الخلق، دأبهم الطاعة والامتثال، لا سبيل للمعاصي إلى نفوسهم، لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. جعل الله منهم الواسطة في بلاغ كتبه ووحيه إلى رسله، ووكل إليهم كثيرا من شؤون خلقه، وجعل منهم الحافظة لهم وكتبة أعمالهم، ومنهم خازن النار مالك، وملك الموت، وإسرافيل المكلف بالنفخ في الصور، وغيرهم ممن لا يحصى عددهم. فانظروا أيها المؤمنون كيف أوكل الله إليهم بعض شؤون الخلق، لا لعجز فيه سبحانه ولا لحاجة إليهم، فإن الله غني عن العالمين. إن الله تعالى لا يؤده حفظ السماوات والأرض، لا يؤده حفظ خلقه، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولكنه عز وجل كرمهم بذلك وشرفهم. فلمن تولى بعض شؤون الخلق في الأرض أسوة فيهم، نأخذ من ذلك أن الصالح القوي المطيع لله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يسوس ويقود، فخيار الناس أولى أن يولوا، وشرارهم يتعين أن يقصوا. هؤلاء لا يصلحون لقيادة نفوسهم، فكيف يسوسون غيرهم؟ والإيمان بالكتاب يعني الإيمان بجنس الكتب التي أنزلها الله على رسله، وجاء اللفظ مفردا لكن ألفه للجنس كما يقول أهل العلم. ومع ذلك فإفراده مشعر باجتماع هذه الكتب على الحق، وهو توحيد الله والعمل الصالح والإيمان باليوم الآخر. واختلافها في بعض الفروع لا يضر، فيجب الإيمان بها كلها، وقد جاءت في بعض الآيات بصيغة الجمع. والإيمان بالأنبياء وهم المبلغون رسالات الله إلى عباده ومنها كتبه، فلم ينزل الله تعالى الكتب فقط ولا بعث الرسل فقط، لأن أولى من عرف مراد الله من كتبه أنبياؤه، فجمع الله بينهما سبحانه رحمة بعباده وليسقط عنهم الأعذار والتعلات. والإيمان بالأنبياء يقتضي الاقتداء بهم في سيرتهم وسلوكهم وتقديم هديهم على غيرهم كيفما كان، فإنهم أعلم الخلق بالله وأتقاهم له. والأصل السادس من أركان الإيمان القدر خيره وشره حلوه ومره، فهذا الأصل وإن لم يذكر مع الأركان هنا ولا في خاتمة سورة البقرة، فإنه من جملة ما أنزله الله في الكتاب: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وقال عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى العقائد التي هي الأساس لأنواع البر، ذكر إيتاء المال: وآت المال على حبه، أي إعطاءه على حبه، أي أن يخرجه وهو محب له راغب فيه. وهذا القيد وآت المال على حبه يشمل ما إذا أعطى من القليل، ينفق من القليل كما ينفق من الكثير. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، كما يشمل إعطاء النفيس، كما قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال: ويطعمون الطعام على حبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى، أي الأقربين، فهم أولى ببر المرء وإحسانه. ومخالفة هذا الترتيب جهل أو غفلة أو مرض في النفس. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه أحمد والترمذي والنسائي عن سليمان بن عامر. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها وامرأة أخرى سألتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وقد قدم الله تعالى الأقربين في الإنفاق في غير موضع من كتابه، كما في قوله: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ثم ذكر اليتامى وهم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم دون البلوغ، والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم. لكن لا ينبغي أن ينتظر المتصدق حتى يسأل كي يعطي، فإن كثيرا من الناس لا يسألون وإن كانوا محتاجين، فهؤلاء أحرى أن يبحث عنهم وأن يعطوا. قد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك في قوله: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد بقوله هذا أن ينفي عن السائل الحاجة، فقد يكون السائل محتاجا وقد لا يكون محتاجا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن أمر السائل أهون لأنه يسأل، فأما الآخر فلا يتفطن له، ومن ثم لا تسد حاجته إذا لم يبحث عنه. أما ابن السبيل فهو المسافر المجتاز الذي نفدت نفقته، فهذا يعطى ما يوصله إلى أهله، ومثله من يريد السفر في طاعة ويدخل فيه الضيف كيفما كان حاله. وقوله تعالى: والسائلين، السائلون هم الذين يتعرضون للطلب، وتأمل يا عبد الله كيف ذكر في الأصناف المساكين ثم ذكر السائلين، فإن السائل أعم من المسكين، ولأنه قد يكون محتاجا وقد يكون غير محتاج فيعطى، لأن هذا هو الأصل. إذ المرء في العادة لا يتعرض للسؤال، فإن السؤال غالبا علامة على الحاجة إلا ما شذ وقل. ولا ينبغي أن ينهر السائل كما قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقوله تعالى: وفي الرقاب، معنى ذلك دفع المال في فك الرقاب وتحرير الأسرى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، أي الأسير. فالرقاب يشمل هذا وهذا، تحرير العبيد، تحرير الأرقاء وفداء الأسرى. وإنما قال في الرقاب، واختلفت الصيغة عن ذي قبل، لأن المال في هذا المصرف لا يملك بل يصرف لغير الرقاب، يصرف لغيرهم من أجلهم. نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، ونسأل الله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، والحمد لله.